إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وجه الله سبحانه وتعالى في ختام سورة هود مجموعة من المواعظ لرسوله صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين، وبين في ختام هذه السورة سنته سبحانه وتعالى الجارية في عباده، ومعاملته سبحانه وتعالى لأهل طاعته ولأهل معصيته، وأنها سنة ثابتة لا تتغير. قال الله تبارك وتعالى لرسوله في ختام هذه السورة: فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء، ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل، وإنا لموفوهم نصيبهم غير منصوص. لا تشك فيما عليه هؤلاء القوم المشركون الذين بعث فيهم النبي صلوات الله وسلامه عليه، وأنهم على الكفر والشرك، وأنهم على دين آبائهم في هذا الكفر. قال: فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء، ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل. وكانوا يعبدون الشمس يسمونها الإلهة، ويعبدون الملائكة يقولون هؤلاء بنات الله، ويعبدون اللات والعزى وأصنام مختلفة الأشكال والألوان، ملأوا الجزيرة بهذه الأصنام، ووضعوا على الكعبة وحدها 360 صنم. فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء، ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل. ثم قال جل وعلا: وإنا لموفوهم نصيبهم، أي في العذاب، غير منصوب، كما فعلنا في الأمم السابقة سيكون الفعل فيه. وإنا لموفوهم نصيبهم غير منصوص. ثم بين الله تبارك وتعالى حال طوائف أخرى من أهل الأرض أرسل لهم النبي صلوات الله وسلامه عليه، وهم اليهود والنصارى. فقال: ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه، ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم، وإنهم لفي شك منه مريب. هذه الطوائف الثانية الموجودة في الأرض أتباع موسى، وأتباع موسى هم بنو إسرائيل يهود، وكذلك النصارى، فإن النصارى عيسى عليه السلام إنما بعث على دين موسى وعلى شريعته، وإن كان رسولا مستخلا ورسول كذلك إلى بني إسرائيل، ولكنه على نفس الشريعة. قال: ولقد آتينا موسى الكتاب، وهو التوراة، وهو التشريع الدائم إلى بعثة النبي محمد صلوات الله وسلامه عليه، فاختلف فيه، اختلف فيه أهل الكتاب. ثم أخبر سبحانه وتعالى أنه لولا أنه قد سبقت منه كلمة سبحانه وتعالى ألا يستأصلهم في هذه الدنيا، وأن يؤخر عذاب، يؤخر حسابهم إلى الآخرة، لكان قد قضى على الكفار في هذه الدنيا. ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم، وإنهم لفي شك منه مريب. ثم أخبر سبحانه وتعالى بأنه سيذيق الجميع بأسه. قال: وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعماله إنه بما يعملون خبير. الجميع سيحاسبهم الله تبارك وتعالى على أعمالهم في الدنيا والآخرة. وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم إنه بما يعملون خبير. ثم وجه الله الرسول بعد أن هذه خريطة الواقع، هذا الواقع الذي أرسل فيه النبي صلوات الله وسلامه عليه. عند ذلك قال الله تبارك وتعالى له: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. إذن امشي على الطريق، أنت والذين اتبعوك انتهج طريق الله تبارك وتعالى، الله وضعك على طريقه. شوف هذول كلهم كفار، هؤلاء كلهم كفار، مشرك العرب، النصارى، اليهود، والله سيذيقهم بأسه سبحانه وتعالى. ثم قال له: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا بالدين ولا في الدين. لا تطغوا بالدين على الكفار، ولا تطغوا في الدين فيما لم يشرعه الله تبارك وتعالى، إنه بما تعملون بصير. ثم ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. نهاهم عن الطغيان بالدين وفي الدين، ونهاهم بعد ذلك المقابل على الركون إلى الكفار، وسماهم الله الذين ظلموا، لأن هذا أساس الكفر، كفر ظلم. قال ولا تركنوا إلى الذين ظلموا. الركون إلى الشيء الاطمئنان له، الرضا به، الاستئناس به. فالركون إلى الدنيا هي الرضا بها والاطمئنان لها وترك الآخرة. الركون إلى الكفار يعني الرضا على عن دينهم، موافقتهم على ما هم فيه، موافقتهم على ما يقترحونه على أهل الإسلام مما يخرجهم عن الدين. الله خلهم إياكم أن تركنوا إلى الكفار. وقد جاء أن الله تبارك وتعالى حذر الرسول من أن يركن إليهم ولو في شيء قليل. قال ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. فالركون إلى الكفار ولو في شيء قليل، الرضا عن دينهم، موافقتهم في أمر، التنازل عن شيء من الدين، موالاتهم، هذا الله تبارك وتعالى حذر منه وبين أنه خلاص. قال ثم لكم من دون ما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصروا، لا يوليكم الله ولا تنصر. كما قال تبارك وتعالى لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء. ومن يفعل ذلك يعني من يوالي الكفار من المؤمنين، أي ناس من المؤمنين يوالي الكفار، فإن الله تبارك وتعالى يتخلى عنه. ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء. ثم قال جل وعلا إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه إلى الله المصير. هذه الآية من سورة آل عمران متأخرة عن هذه الآية التي في سورة هود وهود مكي. فالله قال للنبي ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصر. ثم وجههم إلى الطاعة والعبادة، قال واقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. خمس مواعظ يوجهها الله تبارك وتعالى لرسوله وللمؤمنين بعد أن يبين لهم الواقع الذي هم فيه الآن، أن هؤلاء كلهم على الكفر وأنت على طريق الإيمان، هذا طريق الإيمان، امشي في هذا الطريق، لا تطغوا فيه، تمسكوا به، لا تركنوا إلى الذين ظلموا، عليكم بالصلاة، اصبروا في هذا الطريق الذي مسككم الله فيه. ثم أخبر سبحانه وتعالى بعد ذلك نظرة مرة ثانية إلى الغابرين، قال فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض. يعني هل كان من هذه القرون التي أهلكها الله وأخبر الله تبارك وتعالى عنها أولو بقية، أهل عقول، ناس تفهم، ينهون عن الفساد في الأرض؟ يعني لو قام أهل بقية على هذا النحو، أهل عقول على هذا النحو لاستمرت القرى، لما أهلكها الله تبارك وتعالى. قال تبارك وتعالى واتبع الذين ظلموا ما أسرفوا فيه وكانوا مجرمين. تبع الذين ظلموا ما أسرفوا فيه من هذه الدنيا، اتبعوه، ركضوا وراءه، ساروا فيه، ركنوا إلى هذه الدنيا وأخذوها وتركوا دين الله تبارك وتعالى. ثم قال جل وعلا وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. إن هذا ليس من سنته وليس من صفاته سبحانه وتعالى أن ينزل عقوبته على أناس لا يستحقون العقوبة فيظلمهم بذلك. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون قائمون بالإصلاح. فإذا كانوا قيام بالإصلاح وناس تدعو إلى الله تبارك وتعالى وكلمة الحق تعلو على كلمة الباطل، الله تبارك وتعالى لا يهلك القرى. ولكن إذا على الباطل الحق وأصبح أهل الباطل قلة مهضومة معزولة مهددة، كما كان الشأن مع نوح والذين آمنوا معه، ومع هود والذين آمنوا معه، ومع صالح والذين آمنوا معه وقفلوا عليهم الطريق. يا تدخلوا في ديننا، يا إما أن ننزل بكم عقوبتنا. فعند ذلك لا بد من الإهلاك الظالمين، لا بد أن يهلك الله الظالمين. قال وما كان ربك ليهلك القرى بظلم، يعني بظلم منه سبحانه وتعالى لهم، وأهلها مصلحون. ثم أخبر سبحانه وتعالى أن هذه مشيئته، أن هذه مشيئته وتلك إرادته، أن يكون في الأرض مؤمن وكافر، وأن يقع الصراع بين الحق والباطل على النحو الذي وقع. قال ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة، يعني على الهدى. ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، يعني لا في السابق ولا في اللاحق كذلك، لا بد أن يظل هكذا، أن يظل هكذا. ولذلك خلقهم، وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. تمت وقعت وتحققت، ولا بد، لا بد من تمامها. الله قال لأملأن جهنم منك، يعني يا إبليس وممن تبعك منهم أجمعين. هذه كلمة لا تصدق، تكلم بها الرب تبارك وتعالى يوم تكلم بها لإبليس، ولا بد أن تفعل. وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. الجنة الكفار، الجنة الكفار إبليس وذريته ومن تبعه، والإنس الكفار الناس أجمعين في كل الأمم وكل الشعوب، كل كافر لا بد أن يجد مكانه في النار. تمت كلمة الله بها، وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. مجموعة عظيمة من المواعظ يعظ الله تبارك وتعالى بها من رسوله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين ليتخذوا طريقهم من الله تبارك وتعالى. الله يقول لهم هذا الدرس، هذا الطريق، هذا الصراط، ياكم أن تغتروا بهؤلاء، دول كفار، هؤلاء كفار، وهذه مصيرهم مثل مصير آبائهم. شلون كان مصير آبائهم وأشياءهم من قبل؟ سيكون نفس المصير ونفس الحال ونفس المآل، وفي الآخرة هذا مكانه، مكانهم في النار. وأن تتخذوا هذا الطريق، تمسكوا بطريق الرب، لا تطغوا بالدين، لا تطغوا في الدين، خذوا الطريق إلى الله. الصلاة هي عماد الدين، وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، إن الحسنات يذهبن السيئات، ذلك ذكرى للذاكرين. واصبروا في هذا الطريق، لأن هذا الطريق يحتاج إلى صبر. واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسن. هذه مواعظ عظيمة، وهي لنا، لأننا من أتباع هذا النبي الخاتم. هذا خطاب موجه لنا وموجه للناس في كل وقت، موجه للمؤمنين في كل وقت، أن هذا هو الطريق، وليس لمن كانوا مع النبي محمد فقط، بل هذا القرآن كما قال الله تبارك وتعالى لأنذركم به ومن بلغ. وقد بلغنا، نحن من الذين بلغتهم هذه الرسالة ووصلنا المصحف، كل واحد عندنا في بيته وفي يده مصحف، هذه رسالة الله تبارك وتعالى، وهذه كلماته، وكلماته لا تسقط. استغفر الله لي ولكم من كل ذنب، صلى الله وسلم على عبده. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد سيد الأولين والآخرين، الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه، فصلوات الله وسلامه عليه. ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، ولذلك خلقه. وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. وفي ختام السورة يثبت الله تبارك وتعالى رسوله ويبين لماذا أخبره بهذه الأخبار، ذكره بهذه الذكرى فقال: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤاد. يعني كل هذه القصص التي قصها الله عليك من أخبار الرسل السابقين لنثبت فؤاد، لأن شأنك كشأنهم، الذي أرسلك هو الذي أرسلهم، والذي عاقب تلك الأمم السابقة على كفرها وعنادها للرسل هو الذي سيعاقب هؤلاء. فهو هو الرب سبحانه وتعالى، لا يتغير ولا تتغير صفاته ولا تتغير سنته سبحانه وتعالى. وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين، هذه المواعظ الغالية التي وعظ الله بها رسوله والمؤمنين، وموعظة وذكرى للمؤمنين، ثم مفاصلة: وقل الذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون، يعني على طريقه كيف تسيروا في الطريق اللي سرتم فيه بعد هذا البيان، كيف خليكم ماشيين فيه. وقل للذين لا يؤمنون من العرب من اليهود من النصارى اعملوا على مكانتكم إنا عاملون، وانتظروا انتظروا حكم الله فينا وفيكم، وانتظروا إنا منتظرون. ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون. سورة عظيمة، سورة هود، أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما فيها وأن نتخذ طريقنا إليه. استغفر الله لي ولكم من كل ذنب استغفروه. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. أقول قولي هذا وأقم الصلاة.